الشيخ مصطفى إسماعيل قارئ مصري للقرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل والسماء وما بناها. البداية كانت من قرية ميدغزال محافظة الغربية، حيث ولد الشيخ فيها سنة 1322 من الهجرة، 1905 من الميلاد، من أسرة كان لها شأن في تلك القرية. ألحقه والده منذ سن مبكر بالكتاب لحفظ القرآن، وعلى الرغم من تلكؤه عن الأمر بداية على عادة صغار السن في ذلك، بيد أنه أخيرا أفلح وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في سن 12. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة بدأت شهرة الشيخ تشق طريقها من خلال القراءات التي كان يؤديها في المساجد وغيرها، والتي من خلالها تم له الالتقاء بالشيخ محمد رفعت الذي استمع إلى قراءته وأثنى على أدائه ثناء حسنا وشجعه على متابعة القراءة بعد إتقان أحكام التجويد وفنون التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر الله أكبر. بسم الله. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ومع أن الشيخ مصطفى إسماعيل كان من المعجبين والمتأثرين بصوت الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وغيرهما، غير أنه مع ذلك أخذ يشق لنفسه طريقا خاصا ومميزا، حتى أثمر ذلك مدرسة لها آداؤها الخاص ومنهجها المميز. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء قدر للشيخ مصطفى بعد أن يزور القاهرة ويقرأ في الجامع الأزهر الشريف ما تيسر من القرآن، ومن خلال ذلك عرف الشيخ وذاع صيته واعتمد في الإذاعة المصرية قارئا، وكان قبل قد عين رسميا قارئا في القصر الملكي.